الصديق ومع سيرته عمر. ثم تحدثنا مع سيرته بن نورين عثمان حتى رأينا رؤوس الفتنة وقد أقرت على الدولة الإسلامية بما لها من مكر وخديعة، وكان نتائج هذه الفتن أن خسرت الأمة رجلا من خير الناس اسمه عثمان بن عفان. اليوم نقف مع الزهرة الرابعة في هذا البستان اليانع، ومع الخليفة الرابع من خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم الراشدين. إنه رجل ليس كأي رجل، فلقد حاز من الفضائل ما لم يحزه غيره، فهو الرجل الذي تربى في عز النبي صلى الله عليه وسلم، فتعلم منه الأخلاق، وفي بيته تعلم دين الله، في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تعلم دين الله، وقبل أن يبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته على حسن الخلق، فكان رميم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره. وما كان هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ردا لجميل عمه أبي طالب الذي تربى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. أبو طالب كان فقير الحال كثير العيال، فألمت بقريش جامعة ضيقت على الناس أحوال المعيشة، فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبنين أبناء عمه أبي طالب عليا، واختار العباس جعفرة لتقل المؤنة على أبي طالب في تربية أبنائه. علي في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتربى، فما أن نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان علي هو المبادر الأول من بين الصبيان للإيمان بهذه الرسالة الخالدة رضي الله عن علي، هو أول من آمن من الصبيان. واستمر علي مع صغر سنه يكتب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد قال كما يروى في كتب السير لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن رآه يصلي مع أم المؤمنين خديجة: أخبر أبا طالب بأمر هذا الدين. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب هذا الأمر ولا يخبر به أباه، ولأنه ليس صبي كغيره من الصبيان يعلم تمام العلم أنه يجب عليه أن يتعامل مع هذا السر كرجل. فكتم علي هذا السر عن أبيه أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر في هذا الدين يكتب أسراره حتى كان سر يوم الهجرة، هذا اليوم الفارق في تاريخ الإسلام. حمل علي هذا السر الخطير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يترك مكة اليوم، بل حمل علي بما هو أكبر من ذلك في صباه يتحمل الأمانات يردها إلى الناس بعد أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنا من مكة إلى المدينة. هذا الولد الذي رأى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم صفات الفارس من صغر سنه يستمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة، يشد من أجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المواقف التي تحتاج إلى جد الأجر، ويختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهمات التي ليس لها إلا علي، وخصوصا في مواقف الشجاعة. حدث عنه في كل المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد شهد علي كما قال النووي رحمه الله: كنا من الله، بل خرج في غيرها من السرايا التي لم يخرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج في العشيرة، وخرج في بدر الأولى، ثم كان له الفتح في بدر الكبرى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما من رجل من أعداء دين الله يخرج معلنا عن شجاعة نفسه إلا وأنت ترى أسد الإسلام عليا، يخرج له ليريه معنى الشجاعة في نفسه. ففي بدر يتقدم بنو ربيعة يريدون أن يخرج لهم من المسلمين مبارزة، فيختار رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته لمبارزة بني ربيعة، فتكون الكلمة لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه المفتاح الأول أن ينتصر بيت النبوة على هذا البيت المشرك، ثم يكون بعد ذلك ثم يكون هذا النصر فتحا لباب النصر الأكبر، أن ينتصر المسلمون بمجموعهم على المشركين في هذه الغزوة. وفي غزوة الخندق يخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فيقتحم مجموعة من الفرسان خندق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقتلهم فارس لا يشق له غبار، كان قد حارب مع المشركين في بدر فأسخنته الجروح، فغاب عن أهل، فأصدم بذاته وعزه أنه إذا شهد مع المسلمين مشهده أن يرى المسلمون منه كل شر. إنه عمرو بن مود اقتحم مع مجموعة من الفرسان خندق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج عمرو بن مود متفاخرا بشعره على صوته على المسلمين، وهو ينادي في المسلمين بفصاحة عهدت على العرب، قد بح صوتي من النداء لجمعهم هل من مبارز، ووقفت إذ جبنا مشجع موقف القرن المناجز، ولذاك إني لم أكن متسرعا قبل الهزاهز، إن الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائز. خرج عمرا بهذا النداء على جيش النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج له مبارز، فقال علي أنا له يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي اجلس إنه عمر، ثم أنا صوت عمر، وعلي يقول أنا له يا رسول الله، ورسول الله يقول له يا علي اجلس إنه عمر، ثم أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي أنا خرج لعمر، فخرج علي يجيب بنفس الفصاحة المعهودة، فلقد كان رضي الله عنه من أفضل الناس ومن أعلم الناس، حتى إنه من القلائل المعدودين الذين تعلموا فن القراءة والكتابة في مجتمع وصف بالمداوة والأمية. خرج علي بفصاحة عهدت عليه يجيب عمرا بمثل ما قال عمرو، فقال علي رضي الله عنه لا تعجلن، فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجل، لا تعجلن فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجل، في نية وبصيرة والصدق منجى كل فائز، إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز، من ضربة النجلاء يبقى ذكرها عند الهزائل. وهنا تعالقت الخيول واختلفت السيوف، فكان سيف علي هو الأعلى، أصاب علي عمرا وسقط عمرو على الأرض لترتفع كلمة الله الله أكبر، وليكون هذا إيزانا بانتصار المسلمين على الأحزاب التي تحزنت ضدهم. وفي غزوة خيبر يخرج بطلها مرحب، بطل اليهود مرحب يخرج ويقول قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، فيأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا أن يخرج إلى هذا البطل الذي تتفاخر اليهود بجملتها به. فيخرج علي له ويلتقيان فيقتل علي المرحبة ليكون هذا أيضا انتصارا بنصر إيزانا بانتصار المسلمين على اليهود. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرب عليا ويخبر المسلمين بما لعلي من الفضل، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس وهو يخاطب عليا كما في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وفي غزوة خيبر، والحديث في الصحيحين من حديث سهل بن سعد، يعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الملأ وقد طالت فترة الحصار على خيبر أنه سوف يعطي الراية غدا لرجل يفتح الله على يديه، وفي رواية مسلم لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فيبيت المسلمون ليلتهم وكل واحد يتشرف أن يكون هو الذي يناله هذا الفضل، رجل يفتح على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. حتى إن عمر بن الخطاب يقول: ما تشرفت للإمارة ولا أحببت الإمارة إلا في هذه الليلة. دوثان سوف يوضع على صدر من يعطى الغاية أبدا، ويجتمع الناس ويخرج الفرسان يتسابقون إلى الجلوس في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما علي فقد تخلف عن المجلس، لماذا؟ لأنه كان يشتكي رمدا بعينيه، في عينيه رمد، كان يشتكي علي هذا الرمد. فلما رأى خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرضى علي لنفسه أن تجلس مع مرأتها وتتخلف عن الجهاد، لكنه تخلف عن مجلس القوم. جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلوب الصحابة كانت تطير من بين سطورهم، كل واحد منهم يريد أن ينال هذا الفضل. فينظر رسول الله في القوم وينظر القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتحدث رسول الله قائلا: أين علي؟ أين علي بن أبي طالب؟ فيقول القوم: يا رسول الله، إن عليا يشتكي رمدا بعينيه. فيرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمة بن الأكوع، وكان قد أصيب بعمه عامر قتله مرحب كبير اليهود وفارسهم، يؤتى بعلي. فينظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عين علي، ثم تحدث معجزة توضع في مصاف معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عين علي فتبرأ من رمتها بإذن الله عز وجل، وينطلق علي رضي الله عنه مباشرة حاملا راية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ولى تذكر علي أنه لم يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصاح كما في الصحيح: يا رسول الله، على أي شيء نقاتل الناس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا دماءهم وأموالهم. وينطلق علي ويقتل مرحبة ويفتح حصن خيبر وتفتح الخيرات مع فتح حصن خيبر على المسلمين بإذن الله عز وجل. وفي صحيح البخاري وفي صحيح مسلم من حديث سهل بن سعد أن رجلا من بني مروان ولي أمر المدينة، فاستدعى هذا الرجل سهل بن سعد وقال: يا سهل، ما الذي يمنعك أن الجاهلية. قال سهل، قال سهل: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا أبا سراق، وكان الرجل من بني مروان يقول له: قل لعن الله أبا سراق. فقال سهل: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دخل بيت فاطمة رضي الله عنها وقال لها: يا فاطمة، أين ابن عمك؟ قالت: يا رسول الله، إنه كان بيني وبينه شيء، فقال: في غير بيته. خرج نام في خارج البيت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يلتمس عليا، فوجده نائما في المسجد، فعاد الرجل وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر. فدخل رسول الله على علي المسجد فوجده قد نام على المسجد وعلى التراب عليا، فقام علي وسقط رداؤه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم ينفض التراب عن علي ويقول له: قم أبا تراب، قم أبا تراب، قم أبا تراب. قال سعد: إنها كنية كناه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان علي يحب أن ينادى بها. ولو لم يكن من فضل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه غير أنه كان هو الرجل الذي من خلاله امتد نفس النبوة إلى يومنا هذا. زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها، زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها، ولقد زوج رسول الله غير علي من الناس، فزوج رسول الله عثمان، فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وزوج غيره، زوج العاص بن أبي الربيع، إلا أن الله عز وجل اختار أن يكون امتداد نسل النبوة من خلال علي بن أبي طالب. قال عنه كما في سنن البيهقي: قالت امرأة، قالت مولاة لي: يا علي، أما تدري أن فاطمة خطبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أصبح الخطاب يذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبون فاطمة. قال علي: لا. قالت: إذن فاذهب فاخطبها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علي: ليس عندي شيء، أنا فقير، ليس معي شيء إلا بيتي، ليس عندي شيء. قالت: اذهب فاخطبها من أبيها. قال علي: فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عندنا ذا عظمة وهيبة، فهبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الهيبة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم أخذت. قال: فجلست أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكتا، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وقال: يا علي، ألك حاجة؟ وعلي ساكت. قال: يا علي، ألك حاجة؟ وعلي ساكت. يا علي، ألك حاجة؟ وعلي ساكت. قالها ثلاثا، ثم قالت الرابعة: يا علي، أجئت تخطب فاطمة؟ أنت جاي تخطب فاطمة؟ قال: نعم يا رسول الله، جئت أخطب فاطمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما تصدقها؟ قال: يا رسول الله، ليس عندي شيء. لو واحد من أولياء الأمور اليومين دول كان عمل العمايل معاه، جاي يد ورا ويد قدامها تخطب، ليس عندي شيء. قال: يا علي، أين درعك التي سمحتك إياها؟ فيه درع أخذها سيدنا علي من أحد الغزوات، كانت نصيبا له. قال: يا رسول الله، إنها العصرية، درع وضعها ووصفها وكذا تساوي 400 درهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذن أرسلها لها. صداق بنت النبي صلى الله عليه وسلم درع. ثم جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء العالمين، مش بنتي ولا بنتك، فما كان جهازها؟ جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة لعلي، فكان جهازها قطعة قماش من قطيفة ووسادة حشوها أذكر وسادة مخدة محشية ريش وقربة للسقاية. ده جهاز بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي خير نساء العالمين. هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يضاهي في الوجود علاها؟ هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يضاهي في الوجود علاها؟ أما أبوها فهو أكرم مرسل، جبريل بالتوحيد قد رباها، وعلي زوج لا تسل عنه فما أزكى شماليله وما أنداها. إيوانه كوخ وكنز صرائه سيف غدا بيمينه سياها. في روض فاطمة لما غصان لم ينجبهما في الكائنات سواها. رضي الله عن فاطمة وصلى الله على أبيها ورضي الله عن أبنائها وعن زوجها. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه الأخيار الأطهار وسلم تسليما كثيرا. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكل واحد منهم فضل، ولو لم يكن له من فضل إلا أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانفقطت أذنه مباشرة كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكفاه. هذا يكفي. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتولى علي مع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم تغسيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في سنن ابن ماجه أن علي بن أبي طالب غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول رضي الله عنه ما رأى عليه علامات الميت بل كان صلى الله عليه وسلم وكأنه أي يغسل. فكان علي يقول وهو يغسله ما أطيبك حيا وميتا يا رسول الله. ثم يتولى علي تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأتي خلافة الصديق رضي الله عنه فيكون علي خير معين لأبي بكر الصديق في خلافته، حتى إنه رضي الله عنه كان له موقفه المعروف في أمر قتال أهل الردة. لما سأله أبو بكر الصديق ما تقول في قتالهم يا علي، قال لو أنك تركتهم وما يريدون فقد خالفت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر الصديق إذن لأقاتلنهم لو منعوني رقال بعير. وتمضي الأيام مع الصديق رضي الله عنه، وعلي في مجلس مشورة الصديق نجم لامع. ثم تأتي خلافة عمر بن الخطاب، فيحتفظ عمر رضي الله عنه بمشورة علي، ويكون علي خير مشير على الفاروق رضي الله عنه. فكم من واقعة نزلت في المدينة ما كان لها إلا أبا الحسن رضي الله عنه. امرأة يقام عليها الحد، وحديثها في مسند أحمد وسنده صحيح لغيره. امرأة تلبست بجريمة الزنا فيذهب بها إلى الحد فيقابلهم علي، فيأخذها علي ويعود بها إلى الفاروق رضي الله عن عمر وعن علي. يقول إلى أين بها يا عمر؟ قال له يا علي إنها تلبست بزنا. قال يا عمر كيف وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رفع الطلب عن ثلاث، عن الصبي حتى يميز، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. إنها مجنونة بني فلان، بامرأة مجنونة، فقد يكون ألم بها في وقت جنونها. وكان عمر رضي الله عنه لا يعلم أنها بها جنون. هنا توقف عمر في إقامة الحج، توقف عمر في إقامة الحج، وأخذ عمر قول علي رضي الله عنه. وفي حادثة أخرى ذكرها سعيد بن منصور في سننه رضي الله عنه، أن امرأة أخذت ليقام عليها الحج، فرد علي الحج في عهد عمر، فاستفسر عمر من علي عن رد الحج. تثقف في القوانين وترد القوانين وخلاص. قال علي لعمر: إذا كان لك عليها سلطان فلا سلطان لك على ما في بطنها. المرأة نعم زنت، إلا أنها حملت من زناها. قال ابن تيمية رحمه الله: وكان عمر لا يعلم بحمل المرأة، فلما أخبره علي بحملها أرد عمر الحج وترك إقامة الحج على المرأة حتى تضع المرأة حملها. وقصة أخرى أن امرأة أرادت من شاب أن يواقعها على الزنا، فلما أبى الشاب أن يواقع هذه المرأة أخذت المرأة البيض وأتت بسائله ووضعته على ثوبها وبين فخذيها، ثم جاءت تستصيغ عمر: يا أمير المؤمنين، قد غضبني على نفسي وفضحني في أهلي. فاستشار عمر النساء فقال النساء له: إن هذا سائل الرجل على ثوبها وبين فخذيها. وفي المجلس علي رضي الله عن علي، فقام علي وغلى ماءه، ثم صب الماء البغلي على الثوب، فاستعال الثوب بيضا، فشم البيض، فاستعال السائل بيضا بجبيب، ثم صبت عليه الماء البغلي، فعرف ما فعلت المرأة، وعزرت المرأة، وأقيم عليها الحد في ذلك، والقصص غير ذلك كثير فيما كان بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أما في عصر عثمان فقد ظل علي على حاله يؤازر عثمان ويقول لعثمان: خير مشير. وقد رأينا في الجمعة الماضية أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كما ذكر صاحب التمهيد: أول مبايع بعد عبد الرحمن بن عوف لعثمان بن عفان، وتمضي السنون وتظهر الفتنة، ويقف علي موقف المدافع عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، ويضرب في ذلك أروع الأمثلة. فرضي الله عن علي ورضي الله عن جميع أصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم يؤول الأمر من بعد عثمان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لتكون خلافة راشدة اضطربت في بعض أحوالها ودخلت الفتن، فكيف تصرف علي في الفتن؟ وكيف كان حال أيام علي رضي الله عنه في خلافته؟ هذا ما نتعرف عنه في الجمعة القادمة إن قدر الله في أعمالنا بقية. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ثبت قلوبنا على دينك فتنة يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد ببلادنا كيدا فاجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم لا تجعل للمقربين في بلادنا راية، ولا تحقق لهم في بلادنا غاية. اللهم لا ترفع لهم في بلادنا راية، ولا تحقق لهم في بلادنا غاية يا رب العالمين. اللهم اغفر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك وأهزم المشركين، وأعلي بفضلك كلمة الحق وانصر الدين، وأعلي بفضلك كلمة الحق وانصر الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا.